بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال البحث متصلا بالفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في بيان أحكام التيمم. يقول المؤلف رحمه الله: وطلب الماء شرط، يعني أن طلب الماء شرط لإباحة التيمم، وهذا ظاهر مستفاد من قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ويقول الفقهاء إنه لا يقال لم يجد إلا لمن طلب، لا يقال لم يجد إلا لمن طلب. فقوله تعالى: فلم تجدوا ماء، يعني بعد طلبكم إياه، بعد طلبكم إياه. فبالتالي لا يباح الانتقال من الوضوء إلى التيمم إلا بعد أن يطلب الماء، فهذا شرط في مشروعية أو إباحة التيمم. وكثير من فقهاء الحنابلة يستعملون بدل كلمة شرط في هذا الموضع، يستعملون كلمة فرض أو كلمة واجب. والمحقق ذكر أن في بعض نسخ هذه الرسالة بدل كلمة شرط كلمة فرض، وعلى كل حال كلا الكلمتين استعمالهما صحيح. وعليه فالواجب لمن لم يجد ماء أن يبحث وأن يطلب. قالوا: يبحث في رحله وما جاوره، ويسأل رفقته، ويسأل رفقته الذين معه في السفر، لعله يجد عندهم شيئا من الماء، أو أنه يسألهم عن موضعه لعله يكون شيئا قريبا. وإذا لم يكن ثمة ماء بعد هذا البحث والطلب، فإنه ينتقل حينئذ إلى التيمم. قال: فإن نسي قدرته عليه أو على ثمنه. فإن نسي قدرته عليه، إن نسي قدرته على تحصيل هذا الماء بأن كان يعلم أن بجواره بئرا يمكن الوضوء منه، لكن لما دخل وقت الصلاة نسي ذلك. قال المؤلف رحمه الله: إن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. كذلك الحال إذا نسي أن عنده الثمن الذي يشتري به، ويعرف أن عنده مالا في رحله، ولكن لما دخل وقت الصلاة نسي ذلك وتيمم وصلى، ثم إنه تذكر ذلك أو وجده. قال المؤلف رحمه الله: إنه يعيد. كذلك إن لم يكن يعلم أن معه الثمن وهو في رحله في متاعه فتيمم وصلى، فهل يعيد؟ نعم يعيد، بناء على ما قرره المؤلف، لأنه قصر في الطلب، لأنه قصر في الطلب. وفي حكم النسيان الجهل، في حكم النسيان الجهل، فإذا جهل أن عنده ماء في متاعه، أو جهل أن عنده الثمن، كأن يكون له دين على شخص فأتى به فوضعه في رحله وهو لا يدري، ثم إنه وجده وقد تيمم وصلى قبل ذلك، هل يعيد؟ بناء على ما ذكر المؤلف نعم، فالجهل والنسيان حكمهما واحد. المقصود أن المؤلف رحمه الله يقول فإن نسي قدرته عليه، ويدخل في ذلك أيضا الجهل، أو قدرته على الثمن، وتيمم وصلى، فإنه يعيد ذلك. والأصل الذي بني عليه هذا الحكم أن الشروط لا تسقط بالنسيان، الشروط لا تسقط بالنسيان، ولو أنه صلى وقد نسي أن يتطهر هل صلاته صحيحة؟ أجيبه لا. لو صلى عريانا وقد نسي أن عنده ثوبا في متاعه هل تصح صلاته؟ الجواب لا، نقول يجب عليك أن تعيد. قالوا هذه المسألة نظير تلك المسألة، والمسألة على كل حال فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور بمذهب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله فروض التيمم. وقبل أن تتكلم عن الفروض نذكر ما يذكره أصحاب الإمام أحمد رحمه الله من واجب التيمم. واجب التيمم عندهم هو التسمية. الواجب ماذا؟ التسمية. قبل أن تضرب بيديك الأرض يجب عليك أن تسمي. قالوا هذا الواجب يسقط سهوا وجهلا كسائر الواجبات، يسقط ماذا؟ سهوا وجهلا. إن كان جاهلا بالوجوب فالتيمم صحيح، أو نسي وسهى فإن التيمم ماذا؟ صحيح. لكن أن يترك التسمية مع علمه عمدا هذا عندهم ماذا؟ لا يجوز، ويجب عليه أن يعيد. طيب، على أي شيء بنى هؤلاء الفقهاء هذا الحكم؟ قالوا التسمية واجبة في الوضوء، أليس كذلك؟ فلتكن واجبة في التيمم أيضا، لأنه بدل عنه، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. فكما أن التسمية واجبة في الوضوء فهي واجبة أيضا في التيمم، والشريعة سمت التيمم وضوءا والتراب وضوءا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين؟ إذن فينبغي أن تكون أحكام الوضوء منسحبة على أحكام التيمم، ومن ذلك التسمية عند الوضوء. وهذه المسألة فيها بحث طويل، ومن الفقهاء من ذهب إلى أن التسمية مسنونة، والخلاف فيها كالخلاف في التسمية في ماذا؟ في الوضوء، من جهة الوجوب أو السنية. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التسمية ليست مشروعة، وهذا قول في مذهب المالكية، وجاءت فيه رواية عن الإمام مالك رحمه الله. وبالتأمل ما جاء من الأحاديث الفعلية والقولية عنه صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم، لا نجد أثرا لذكر التسمية، لا نجد أثرا لذكر التسمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عمارا رضي الله عنه التيمم، وفي هذا روايات عدة في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها من الكتب، ولا نجد أثرا لذكر التسمية مع اشتداد الحاجة إلى معرفة ذلك. وهكذا في فعله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي جهيم رضي الله عنه، وكذلك في غير هذه الأحاديث لا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولا علم التسمية. وهذا القول من الوجاهة بمكان، هذا القول من الوجاهة بمكان. وأما القول بأن البدل يأخذ حكم المبدل منه فهو في الجملة صحيح، لكن من حيث التفاصيل ليس بصحيح. فكم هي الأحكام التي اختلف فيها، كم هي الأحكام المفصلة الجزئية التي اختلف فيها حكم الوضوء عن حكم التيمم؟ فهذه الحجة على كل حال فيها نظر من هذه الجهة. وعلى كل حال أقول إن القول بأن التسمية لا تشرع في التيمم قول من القوة والوجاهة بمكان، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله: فروضه. ذكر فرضين بالنسبة للتيمم من الحدث الأكبر، وأربعة من التيمم من الحدث الأصغر. يقول لك المؤلف رحمه الله: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، هذان فرضان. وفي أصغر: إذا ما سبق هو ماذا؟ فرض التيمم عن الحدث الأكبر. أما عن الحدث الأصغر فالإثنان السابقان مسح الوجه واليدين إلى الكوعين، وزيادة على ذلك قال: ترتيب وموالاة. إذن إذا تيمم المتيمم عن حدث أصغر فإن فروض هذا التيمم كم؟ أربعة. ما هي؟ مسح الوجه، مسح اليدين إلى الكوعين، الترتيب، الموالاة. عن حدث أكبر مسح الوجه واليدين إلى الكوعين، ولا نقول إنه يفترض عليه الترتيب والموالاة. طيب، الفرض الأول قال رحمه الله: مسح وجهه. والدليل على ذلك قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم. قال العلماء: يعمم الوجه، لأن هذا ظاهر الآية، يعمم الوجه، ويدخل في ذلك ظاهر اللحية، ويدخل في ذلك ظاهر اللحية، ولا يدخل في ذلك ما تحتها، ولا الأنف ولا الفم، لا يدخل في ذلك ما تحت اللحية ولا الأنف، يعني لا يشرع أن تدخل هذا الصعيد في أنفك ولا أن تدخله في فمك. وهذا يدل على الفرق بين الوضوء والتيمم، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه من المشقة والمبالغة ما لا تأتي به الشريعة. لأجل هذا قالوا إنه يمسح وجهه ويكفي ظاهرة اللحية، وأما ما باطنها وما تحتها أو أنه يدخل في الأنف أو الفم فإن هذا لا يجب، بل إنه ليس بمشروع. والأمر الثاني قال: يديه إلى كوعيه. ما هو الكوع؟ ها ياسر يقول ياسر هذا هو الكوع، ما رأيكم؟ يقول إن الكوع هذه العظمة، ما رأيكم؟ ها أحسنت. الناظم يقول وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصر الكرسوع، والرسغ ما وسط. ها وعظم يلي إيش الإبهام كوع. ساعدك هذا فيه عظمان، فيه كم عظمان؟ العظم الذي يلي الإبهام، أين الإبهام؟ هذا العظم الذي هنا، هذا يسمى إيش؟ كوع. فطرفه هنا هو الحد، طرفه هنا، شوف لاحظ أن عندك إيش؟ طرفان هنا، طرف لهذا العظم، هذا يسمى الكرسوع، هذا الذي يلي الخنصر، الذي في جهة الخنصر يسمى إيش؟ كرسوع، وهذا يسمى الكوع. والرسغ ما وسط، الوسط الذي بينهما، هذا يسمى إيش؟ المفصل، هذا الذي يربط بين الكف والساعد في الوسط، هذا يسمى الرسغ. طيب، إذن يقول لك المؤلف إن الذي يجب عليك أن تمسح كفيك، إن الواجب أن تمسح إيش؟ كفيك، هذان الكفان. وبالتالي هل يدخل في ذلك المرفقان؟ هل يدخل في ذلك الساعد إلى المرفقين؟ الجواب لا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع فيه المسح على الساعدين أو إلى المرفقين أو إلى الآباط، كما ذهب إلى هذا قلة من أهل العلم. كل ذلك غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جاءت في ذلك بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ضعيفة، وكل الأحاديث الصحيحة فيها الاقتصار في التيمم على الكفين، على ماذا؟ الكفين. ويدل على هذا أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وإيش؟ وأيديكم. والأصل أن اليد إذا أطلقت فإنما يراد بها الكف، اليد إذا أطلقت ولم تقيد فالأصل أنه يراد الكف، ويشهد لهذا قطع يد السارق، أليس الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وما الذي يقطع من السارق؟ الكف. كذلك مر معنا ذلك في مس الفرج، فإن الروايات يفسر بعضها بعضا، في بعضها جاء مس الفرج بيده وفي بعضها بكفه، دل هذا على أن اليد إذا أطلقت فإنما يراد بها هذا الجزء، يعني الكف. إذن الذي يجب هو أن تمسح الوجه والكفين فقط. وكم مرة يكون ذلك؟ المؤلف رحمه الله لم يذكر. والصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ضربة واحدة، هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما روي من الضربتين فإنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت في الصحيحين وغيرهما هو أن تكون الضربة مرة واحدة، أن يضرب على الصعيد مرة واحدة، وهي كافية للوجه واليدين. جاء عن بعض الصحابة موقوفا الضربتان، أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما الثابت الضربة الواحدة. إذن الثابت ضربة واحدة، والثابت اليدان، يراد بهما يراد الكفان. طيب، ما صفة هذا التيمم؟ المؤلف رحمه الله لم يذكر ذلك في المختصر، وأنبه هنا إلى أن الناظر في كتب الفقهاء يجد أن في كثير منها ذكر صفات لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفات المذكورة في كتب الفقه كثيرة، وكثير مما ذكر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول بعض الفقهاء، وهذا قال به كثير من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، أنه إذا ضرب على الصعيد فإنه يمسح وجهه كما قلنا سابقا بماذا؟ بالأصابع، ثم يمسح براحتيه يديه، وعللوا ذلك بمسألة استعمال التراب أو التيمم بالتراب المستعمل، وقلنا إن هذا غير صحيح. بل هذه الصفة لا دليل عليها، ونص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنها ابتداع في الدين، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء البتة في هذا، فضلا عما يذكره غير هؤلاء العلماء من صفات. إنما المشروع والعلم عند الله تعالى، كما دل على هذا ظاهر الكتاب والسنة، أنها ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، بأي صفة كان ذلك فهو مجزئ. والسنة والأفضل أنه يضرب على الصعيد، ونص على استحباب وبعضهم على وجوب أن تكون مفرجتي الأصابع، ولكن ذلك لا نجد له أثرا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فالذي يبدو والله أعلم أنه يضرب بدون تقصد أن تكون ماذا؟ مفرجة، ثم بعد ذلك يمسح وجهه، ويمسح يديه. الشمال تمسح اليمين، واليمين تمسح الشمال. وإن مسح الراحتين فلا بأس، وإن كان مسح الراحة بظهر الكف كاف، لكن إن مسح الراحتين فإن ذلك لا بأس به. وفي السنة ما يشعر به أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث عمار رضي الله عنه أنه نفخ لما ضرب على التراب، نفخ عليه الصلاة والسلام. وبالتالي يسن وليس واجبا أن ينفخ إذا علق بيديه شيء من التراب أو كان قدرا زائدا، فإنه ينفخ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشروع كما يقول الفقهاء التطهير لا التغبير، المشروع التطهير لا التغبير، ليس علو الغبار على هذين العضوين هو المقصود، إنما المقصود أن هذا الفعل استجابة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الشرع ذلك سببا للطهارة، وليس المقصود أن يحصل ماذا؟ الغبار على الجسد. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أيضا أنه نفض يديه. إذن عندنا هنا أمران: النفض بعد أن تضرب، والنفخ إذا كان هناك شيء زائد من على المعتاد فإنه لا حرج عليك أن تنفض، بل هذه السنة وكذلك النفخ. إذن هذه صفة التيمم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن يمسح وجهه وأن يمسح كفيه. طيب، قال رحمه الله: وفي أصغر، هذا الفرض الثالث لمن تيمم عن حدث أصغر. قال: وفي أصغر ترتيب. ما المقصود بالترتيب هنا؟ أن يقدم وجهه على يديه. إذن نستفيد من هذا أنه إن تيمم عن جنابة أو تيممت امرأة عن حيض أو نفاس يعني للطهارة من الحيض والنفاس فلا يشترط الترتيب. فلو أنه مسح كفيه أولا ثم مسح وجهه صح، لكن يقول لك إن كان ذلك عن حدث أصغر أردت أن تصلي وعليك حدث أصغر من بول أو غائط فلا بد أن يكون تيممك مرتبا، تمسح أولا وجهك ثم تمسح ثانيا يديك. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر التيمم بهذا الترتيب، فقال سبحانه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وبالتالي فإننا نمسح بهذا القدر ونبدأ بما بدأ الله عز وجل به، كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في الحج في صحيح مسلم قال نبدأ بما بدأ الله به في شأن السعي، لأن الله جل وعلا قال إن الصفا والمروة فبدأ بالصفا. قالوا كذلك الأمر ها هنا، نبدأ بالوجه ثم اليدين وعليه. فلو أنه تيمم عن حدث أصغر فبدأ بيديه قبل وجهيه قالوا التيمم غير صحيح، ولو صلى به أعاد، ولو صلى به أعاد. والمسألة على كل حال فيها خلاف طويل بين أهل العلم. هذا هو القول الأول وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني رحمك الله أن الترتيب في التيمم عن الحدث الأصغر ليس بواجب، إنما هو مسنون. طيب قبل أن أسترسل هنا، لماذا قالوا في الحدث الأكبر إن تيمم عنه لا يلزم الترتيب؟ قالوا لأن الأصل وهو الغسل لا يلزم فيه الترتيب، فلو بدأ بقدمه وانتهى برأسه أو عكس كان غسله صحيحا، لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فبأي حال كان هذا التطهر فإن ذلك كاف والحمد لله. لكن هنا يقولون الأمر مختلف، إذن قالوا إنه لا بد من أن يكون أو يفترض الترتيب، وهذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا إن ذلك ليس واجبا إنما هو مسنون. وذهب الأعمش رحمه الله إلى العكس، وهو أن يكون السنة البدء بالكفين قبل الوجه. الذين قالوا بجواز تقديم اليدين على الوجهين عفوا على الوجه قالوا إن الآية فيها العطف بالواو، والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وبالتالي فلو أنه قدم اليدين على الوجه فإنه قد حقق المطلوب، لأن الله تعالى ما قال فامسحوا بوجوهكم ثم بأيديكم، صح ولا لا؟ إنما عطف بالواو، بالتالي فإن القول بأن من الحتم اللازم أن يكون ثمة ترتيب في التيمم يعوزه الدليل. قالوا وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه وما جرى بينه وبين أبي موسى وكيف حدث أبو موسى رضي الله عنه بحديث عمار، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جاءت الرواية في البخاري، وفيه حكاية مسح النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم وجهه، واللفظ جاء فيه العطف بماذا؟ بثم اليدان ثم الوجه، وهذا عكس ما جاء في الآية، فدل ذلك على الجواز. قالوا والرواية في صحيح البخاري، بالتالي يجوز تقديم اليدين على الوجه، هكذا ذكروا. وها هنا بحث حديثي في هذه الرواية. هذه الرواية جاءت كما ذكرت لك من طريق أبي معاوية عن الأعمش، إلا أنه قد اختلف عليه فيه، فالرواية عنه جاءت على وجهين، جاءت بتقديم اليدين ولفظ ثم للوجه، وجاءت عنه رواية أخرى ليس فيها العطف بثم. هذا أولا. ثانيا، الرواة عن الأعمش جمع منهم خمسة أو نحو هذا العدد، ما رووا هذا الحديث كما رواه أبو معاوية، ما رووا فيه العطف بين الوجه، بين اليد والوجه بثم. فهذا يدل والله أعلم على أن الأظهر أن أبا معاوية رحمه الله أخطأ في هذا اللفظ، هذا هو الأقرب في هذا، وهذا بحث في علل الحديث. على كل حال، والذي يبدو والله تعالى أعلم أنه صحت هذه الرواية أو لم تصح، فإن القول بالفرضية والبناء على هذا بأنه يتعاد الصلاة لاختلاف الترتيب بناء على هذه الآية، إن هذا فيه من البعد ما فيه، فالعطف بالواو لا يستلزم الترتيب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ظاهر الآية يكفي أن يدل على السنية، فالأحوط والأولى والأفضل والمستحب أن يقدم الوجه على اليدين، لكنه لو خالف فالذي يبدو والله أعلم أن تيممه صحيح، والعلم عند الله عز وجل. قال: وموالاة أيضا، يعني موالاة فيه أيضا، موالاة في التيمم. الموالاة مرت بنا في الوضوء، والكلام فيها كالكلام ها هنا. والمقصود بالموالاة هنا أنه لا يفصل بين مسح الوجه وبين مسح اليد فصلا طويلا، بحيث لو قدر الوجه مغسولا لنشف في الزمن المعتاد. ما معنى الموالاة هنا؟ ألا يفصل فصلا طويلا بين مسح الوجه واليدين، بحيث لو قدر أن الوجه مغسول فإنه إذا نشف في الزمن المعتاد يعتبر هذا فصلا طويلا، وبالتالي يكون المتيمم قد أخل بالموالاة، قد أخل بالموالاة. وبناء عليه قالوا إنه لا بد أن يكون متيمما ومواليا في مسحه وجهه ويديه، وهذا القول من القوة بمكان، من القوة بمكان. بل القول بأن الموالاة فرض حتى في التيمم عن الحدث الأكبر قول من القوة بمكان. تلاحظ أن المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن الموالاة ليست فرضا في ماذا؟ في التيمم عن الحدث الأكبر. والأقرب الله أعلم أنها فرض فيهما، الأقرب الله أعلم أنها فرض فيهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. يقول المؤلف رحمه الله: إن من شرط التيمم، من شرط صحة التيمم النية. نية ماذا؟ نية الاستباحة، استباحة ما يتيمم له، ونية ما يتيمم عنه. عندنا أمران ها هنا. الذي ترجح الذي ذكرنا أنه المشهور في المذهب أن التيمم رافع أو مبيح. مبيح، أليس كذلك؟ إذن لا بد أن تعين نيته هذه الاستباحة، لا بد من نية الاستباحة، بمعنى يتيمم لأي شيء، هذه النية الأولى. ولا بد من تعيين النية فيما يتيمم عنه. قالوا لأن التيمم طهارة فيها ضعف، فهي مجرد ماذا؟ استباحة، وبالتالي فإن النية تقويها، فإن النية تقويها. إذن لابد من أن ينوي أولا ما يتيمم عنه، أهو حدث أكبر أو حدث أصغر أو إزالة نجاسة، لأن المشهور في مذهب الإمام أحمد هو، وهذا قلنا من المفردات مفردات المذهب، أن التيمم يزيل حكم النجاسة لعدم الماء، أليس كذلك؟ طيب، إذن لابد من أن يعين هذه النية، بمعنى أنه لأي شيء، أو عفوا عن أي شيء يتيمم. قالوا وعليه، فلو أنه نوى رفع الحدث مطلقا ولم يعين أصغر أو أكبر أو إزالة نجاسة، قالوا فإن هذا التيمم لا يصح، هذا أولا. قالوا إنه إذا تيمم عن حدث أكبر لم يرفع ذلك الحدث الأصغر، وإذا تيمم عن حدث أصغر لم يرفع ذلك الحدث الأصغر الأكبر، وإذا تيمم لإزالة أو عن إزالة النجاسة فإن هذا لا يرفع الحدث لا الأكبر ولا الأصغر. إذن لابد من ماذا؟ لابد من تعيين ما يتيمم عنه، لابد من تعيين ما يتيمم عنه. لكن إن جمع في نيته بين ذلك، إن نوى أنه يتيمم عن هذه الأمور الثلاثة أو عن حدث أكبر وأصغر جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، أيضا لا بد من أن يعين بالنية ما يستبيح به بالتيمم، يعني ما يتيمم له، أهو يريد أن يتيمم لفريضة أو يريد أن يتيمم لنافلة أو يريد أن يتيمم لمس مصحف أو يريد أن يتيمم لطواف نافلة لمكث إن كان جنبا ليمكث في المسجد وما شاكل ذلك. إذن لابد أن يعين النية نية الاستباحة لما يتيمم له. والقاعدة في المذهب أن من نوى شيئا استباحه به ومثله وما دونه وليس ما هو أعلاه. أعيد، من تيمم لشيء فإنه يستبيحه به، ها، وما هو مثله وما هو دونه، دون ما هو أعلاه. بمعنى لا بد أن ينوي أنه يريد أن يصلي فريضة كفريضة الظهر، أتيمم لأصلي فريضة الظهر، التيمم ها هنا صحيح وصلاتي الظهر صحيحة. طيب، ومثله لو تذكرت بعد أداء صلاة الظهر أن علي فائتة، هل أصليها بهذا التيمم؟ نعم، لأنها فريضة مثلها. طيب، وما دون، أريد أن أصلي بهذه النية بهذا التيمم الذي نويت به فريضة الظهر السنة القبلية والسنة الراتبة البعدية للظهر، هل أفعل أو أتيمم تيمم آخر؟ نقول افعل ولا حرج، لكن إن نويت كما يقول المؤلف رحمه الله ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا، إن نويت أن تتيمم لفريضة عفوا لنافلة فليس لك أن تصلي بها فرضا، إن كنت تيممت وإنما تريد بذلك وما نويت إلا أن تصلي راتبة الظهر، هل تصلي بهذه بهذا التيمم الفريضة، فريضة الظهر؟ يقولون لا، لابد أن تتيمم تيمما آخر. طيب، قال رحمه الله: ولا يصلي به فرضا إنما نفلا أو أطلق. أيضا إن أطلق النية، إن أطلق النية نوى أن يصلي وما حدد في نيته فرضا أو نفلا، قالوا لا يصلي به فرضا ويصلي به نفلا، لأن الفرض لابد أن يحتاط له، وهذا ما نواه فلا يصليه به، لا يصليها به بهذا التيمم. لكن أقل ما يقع عليه اسم الصلاة هو النافلة، فلا بأس يصلي بهذه النية النافلة. أما إذا نوى نية مطلقة هكذا للصلاة دون تحييد، فريضة أو نافلة، ولم يعين، فإنه لا يصلي بذلك الفريضة، لكن يصلي بذلك النافلة. هذا كله على القاعدة عندهم، وهي أن التيمم مبيح لا رافع، وعلى القول الآخر بأنه رافع، وأن شأنه في هذا كشأن الوضوء، فكل ذلك ماذا؟ ليس بلازم. واضح؟ اللهم إلا في مسألة أن ينوي رفع الحدث الأصغر ولم ينوي رفع الحدث الأكبر وعليه جنابة، فإن هذا يقوم مقام وضوئه، والوضوء لا يرفع به الجنابة. أما في مسألة نافلة وفريضة، الشأن في ذلك كالشأن في الوضوء، هذا على القول بأن التيمم رافع للحدث، وهذا الذي يدل عليه ظاهر النصوص: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فهو طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصعيد الطيب وضوء المسلم. إذن ينبغي أن يجعل حكم أحدهما مثل حكم الآخر، وليس أن من صلى بفريضة كان عفوا أن من صلى بوضوء ماء كان أكمل، ومن صلى بتيمم بصعيد فصلاته دون. ظاهر والله أعلم أنهما في درجة واحدة، وكل قد فعل ما أمر الله به، وكل قد تطهر، كل قد تطهر، هذا هو الأظهر، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة مبطلات للتيمم. الأول قال: خروج الوقت. إذا تيمم يا رعاك الله لصلاة الظهر ولم يأتي بناقض للطهارة، فإنه لا يزال متطهرا حتى يدخل وقت العصر، فإن دخل وقت العصر فإن طهارته قد انتقضت وعليه. فلو أنه تيمم لأجل أن يمكث في المسجد على القول الذي ذكرناه، فإن عليه حينئذ ماذا؟ أن يقوم فيخرج، لأنه لم يعد متطهرا، فإنه لم يعد متطهرا. وهذا القول مبني على القول بأنه مبيح، أما على القول بأنه رافع فإن خروج الوقت ليس ناقضا للطهارة في التيمم. وقال: ومبطلات، ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء، بمعنى أنه لو أحدث خرج منه ريح أو بال أو تغوط فإن هذا ناقض، إذا كان ينقض الوضوء فمن باب أولى أن ينقض التيمم إن كان تيممه عن حدث أصغر. قال: وبوجود الماء إن تيمم لفقده. إذا وجد الماء إن تيمم لفقده فإن طهارته تنتقض. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته قبل قليل: فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذن واجب عليه أن يمسه بشرته، ولولا أن طهارته قد فقدت بوجود الماء ما أمر بأن يتوضأ، ما أمر بأن يتوضأ، فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا: ولو في الصلاة، قالوا: ولو في الصلاة، لو أنه تيمم لفقد الماء وجاء الماء وهو يصلي. المشهور في المذهب أن صلاته تبطل لو أنه في داخل الصلاة وقد صلى بتيمم عن فقد الماء، ثم في أثناء الصلاة وصلت السيارة التي تحمل الماء، أو فرضوا فرضا أن يطوف وهو عادم للماء ثم وصل الماء، فإن طوافه أيضا يبطل، فإن طوافه يبطل. أما إذا وصل الماء بعد فراغه من الصلاة، لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة أو نزل المطر بعد فراغه من الصلاة، فصلاته صحيحة ولا إعادة، فصلاته صحيحة ولا إعادة. أما في داخل الصلاة فإن الواجب عليه أن يقطع ويتوضأ. قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح التيمم عند فقد الماء، قال: فلم تجدوا ماء، وهذا قد وجد الماء، إذن عليه أن يتوضأ ويصلي، عليه أن يتوضأ ويصلي. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يقطع الصلاة، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، وهو قد شرع فيها وشروعه صحيح بمقتضى الأمر الشرعي، فبناء عليه فإنه لا يقطع هذه الصلاة. وذلك أن ابتداءه الصلاة كان صحيحا وليس له أن يقطعه. طيب، وثمة ناقضان آخران ذكرهما الفقهاء رحمهم الله. الرابع قالوا، أو قبل ذلك نسيت أن أنبه على: إن تيمم لفقده. طيب، إن تيمم لعجزه عن استعماله، وجود الماء هنا لا يؤثر، لأن تيممه لم يكن عن فقد الماء، إنما كان للعجز عن استعماله كمريض يضره ماذا؟ وصول الماء إلى البشرة. وبالتالي فإن هذا الحكم متعلق بماذا؟ بالمتيمم عن فقد الماء، يفقده حقيقة وليس أنه عاجز عن استعماله. قلنا إن ثمة ناقضا رابعا، قالوا: زوال مبيح للتيمم. الناقض الرابع: زوال مبيح للتيمم. مثال ذلك أن يكون قد تيمم لمرض فزال المرض، يقولون إن طهارته هنا تنتقض، لأنه إنما أبيح له أن يتيمم لأنه ماذا؟ مرض، فصار الحكم في ذلك كالحكم في وجود الماء، زال العذر لما وجد الماء، وكذلك هنا زال العذر لما برئ من مرضه، زال العذر لما برئ من مرضه. أو تيمم لبرد شديد منعه من استعمال الماء فزال البرد، ماذا نقول؟ زال المبيح، زال المبيح، السبب الذي أباح التيمم زال، وعليه فإنه ماذا؟ قد انتقضت طهارته، فقد انتقضت طهارته. خامسا قالوا: خلع ما يمسح كخف وعمامة وجبيرة وما إلى ذلك. إن تيمم بعد حدثه وهو عليه. لما؟ قالوا لأن التيمم قائم مقام الوضوء، أليس كذلك؟ والوضوء على ما ذكرناه في مبحث الوضوء ينتقض بزوال ماذا؟ بزوال ما يمسح عليه، أليس كذلك؟ فليكن الأمر كذلك في التيمم. قد يقول قائل ولكن في الوضوء هو مسح على هذا الشيء على الخف وهنا لم يمسح. قالوا في جواب ذلك أن التيمم وإن تعلق حقيقة بعضوين فإنه متعلق حكما بالأربعة. فهمنا التعليل؟ قالوا التيمم وإن كان قد تعلق بعضوين حقيقة هما الوجه واليدان فإنه متعلق بالمواضع أو بالأعضاء الأربعة حكما. بالتالي إذا كان أو إذا كانت إزالة الممسوح عليه مؤثرة في الوضوء فلتكن مؤثرة أيضا في التيمم، فلتكن مؤثرة أيضا في التيمم. إذن إن تيمم بعد حدثه والجورب عليه أو والخف عليه أو والعمامة عليه إن أزال ذلك فإن هذا يعتبر عندهم ماذا؟ ناقضا. وعلى القول بأن خلع هذه الأشياء وإزالتها ليست أصلا ناقضة في الوضوء فلا أن تكون غير ناقضة في التيمم من باب أولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. طيب هنا مسألة مهمة وهي أن فاقد الماء في سفر مثلا قد يدخل عليه الوقت وهو عادم للماء، لكن ربما الاحتمال قائم أن يجد الماء عن قريب قبل خروج الوقت، فهل له أن يصلي الآن في أول الوقت وهو يعلم أن بعد ساعة من مسيره سيجد نبع ماء أو يرجو ويغلب على ظنه؟ هل له أن يصلي الآن وبعد ساعة لن يخرج الوقت؟ إن كان الوقت سيخرج هذا ليس فيه نقاش، بالاتفاق واجب عليه ماذا؟ أن يصلي في الوقت. إنما بحثنا في ما إذا كان يعلم أو يرجو أن يجد ماء قبل خروج الوقت هل له أن يصلي في أوله؟ هذا هو البحث، هذه هي المسألة. قال رحمه الله سن لراجيه، يعني راجي وجود الماء، سن لراجيه يعني راجي وجود الماء تأخير يعني للتيمم، تأخير للتيمم لآخر وقت مختار. المسألة في الوقت المختار نحن سنتكلم عن هذا إن شاء الله في أوقات الصلاة، لكن الوقت المختار هذا نبحث فيه في العصر، هذا نبحث فيه في ماذا؟ في العصر، فإنه إذا صار ظل كل شيء ها مثليه انتهى الوقت المختار، وبعده إلى غروب الشمس وقت اضطرار. والمسألة في طبعا يبقى الخلاف في مسألة صلاة العشاء وسنتكلم عن ذلك، لكن في بقية الأوقات عندنا أول الوقت والأصل أن الصلاة في أول الوقت أفضل، وعندنا آخر الوقت، وعندنا آخر الوقت. ومسألة الوقت المختار هي هي المسألة في بقية يعني في العصر هي هي المسألة في بقية الأوقات في آخر الوقت، في آخر الوقت. طيب أولا اتفق العلماء على أنه إذا كان يرجو وجود الماء قبل خروج الوقت أنه يجوز له أن يصلي في أوله. إذن من حيث الجواز اتفقوا على ماذا؟ على جواز أن يتيمم في أول الوقت وإن كان يرجو وجود الماء قبل خروج الوقت. ثم تقول في غاية الضعف أنه لا يجوز، ونقلوا الاتفاق ولم يعتبروا بهذا على أنه يجوز له أن يفعل، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالصلاة عند دخول الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. أدركته الصلاة، متى تدركك الصلاة؟ إذا دخل الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عندك إيش؟ طهورك، لا تجد ماء تيمم. فبالتالي إذا كان يغلب على ظنه أنه سيجد الماء أو يرجو وجود الماء قبل خروج الوقت فإنه يجوز له أن يتيمم، لكن هل يجب، عفوا، هل يستحب أن يؤخر أو يستحب أن يقدم؟ هذا هو البحث، هل يستحب ماذا؟ أن يقدم في أول الوقت أو يؤخر فيصلي بوضوء. اختلف العلماء في هذه المسألة. المؤلف رحمه الله وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله يقول: إن التأخير حتى آخر الوقت وجد ماء تيمم الحمد لله، ما وجد نقول له إيش؟ تيمم. ما وجد ماء إنه يتيمم. قالوا: لأن هذا يرجو أن يصلي بوضوء، المؤخر يرجو أن يصلي بماذا؟ بوضوء. يرجو يعني يظن، الاحتمال الأكبر عنده ماذا؟ أن يجد الماء. قالوا: فهو يرجو أن يصلي بوضوء، ولا شك أن الصلاة بوضوء على هذا القول يقولون أفضل، فلذلك نقول يستحب له أن يؤخر، فإن وجد الماء فالحمد لله، ما وجد يتيمم ويصلي. واضح؟ هذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني أن التقديم أفضل، وهذا وجه عند الحنابلة، واختار ذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله. قالوا: لا، التقديم أفضل، لأن الأدلة قد دلت على أن المبادرة والمسارعة إلى الصالحات مندوب إليها، وفي الصلاة على الخصوص لا شك أن الصلاة على وقتها أو أول وقتها أحب إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يأتي تقييد لهذا في شأن وضوء أو شأن تيمم. كل صلاة فالأصل أن صلاتها في أول الوقت ماذا؟ أفضل وأولى، أن صلاتها في أول وقتها أولى وأفضل، ولا سيما أن في التقديم براءة للذمة. في التقديم ماذا؟ في التقديم براءة للذمة، ما يدريه، ربما تخترمه المنية، فذمته إذا كان مصليا أصبحت ماذا؟ بريئة. هذا أولى، ما يدريه ماذا يحصل له بعد ذلك. ثم أيضا إن الأمر ليس بذاك الظهور، قد يظن ظنا ولا يجد ماء، فما استفاد شيئا، ما استفاد شيئا بهذا التأخير. قالوا: إذن التقديم ماذا؟ أولى. هذه هي الحالة الأولى، وهي أن يرجو وجود الماء قبل خروج الوقت. عندنا حالة ثانية، وهي أن يعلم وجود الماء. ما معنى يعلم؟ يقطع، يجزم، أنا أعلم يقينا هناك بئر، يبقى على الوصول إليها ساعة، نصف ساعة، والوقت لا يزال، فهل أقدم أو أؤخر؟ نقل الاتفاق في هذه المسألة على أن التأخير أفضل، نقل الاتفاق على أن هذا التأخير أفضل، و يجوز أن يتيمم في أول الوقت، يجوز أن يتيمم في أول الوقت بلا إشكال، لكن تأخيره أفضل، ونقلوا في هذا الاتفاق. حمك الله. عندنا حالة ثالثة، وهي أن يستوي عنده الاحتمالان، في احتمال 50% أن أجد ماء، واحتمال 50% ألا أجد. هل الأفضل له أن يقدم أو الأفضل له أن يؤخر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والمذهب على التأخير، المذهب أن الأفضل في حقه ماذا؟ حتى وإن استوى الاحتمالان فالأفضل ماذا؟ التأخير. إذن على المذهب إن رجا أو علم أو استوى الاحتمالان الأفضل ماذا؟ الأفضل التأخير بكل حال، الأفضل التأخير بكل حال، لأنهم يقولون إن الصلاة بالوضوء أفضل من الصلاة بالتيمم، كونه يسعى لتحصيل ذلك لا شك أنه أولى. ومن أهل العلم من قال إن التقديم أولى، إذا كان التقديم أو إذا كان أصحاب القول بالتقديم عند رجاء وجود الماء يقولون بالاستحباب، فكيف عند الاستواء؟ من باب أولى. ومن أقوى ما يستدل على مسألة رجاء وجود الماء أن ابن عمر رضي الله عنهما كان قادما من سفر، فلما وصل موضعا قرب المدينة اسمه مربد النعم، مربد النعم، قيل إنه على بعد ميل واحد من المدينة، وقيل إنه على بعد 3 أميال من المدينة، تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة وما أعاد. قالوا هذا دليل على أنه وإن كان يرجو، أضعف الإيمان أنه يرجو ماذا إن لم يكن يعلم ببقاء الوقت إلى دخوله المدينة، لأنه إذا كانت مسافة ميل أو ميلين أو 3 يمكن ماذا؟ يمكن حساب الوقت، فإذا لم يكن يعلم أنه سيدخل والوقت باق فلا أقل من أنه كان إيش؟ يرجو، ومع ذلك قدم الصلاة في أول الوقت، فكيف بمن كان قد استوى عنده الاحتمالان؟ كيف بمن كان قد استوى عنده الاحتمالان؟ كثير من المالكية ذهبوا في هذه الصورة إلى أنه إذا استوى الاحتمالان يصلي في أوسط الوقت، يصلي في ماذا؟ لما كان الاحتمالان متساويان، لما كان الاحتمالان متساويين، لما كان الاحتمالان متساويين فإنهم قالوا نتوسط فيصلي في وسط الوقت. طيب، يبقى عندنا الاحتمال الأخير، وهو من علم أو غلب على ظنه عدم وجود الماء، فهذا بلا إشكال الأفضل في حقه التقديم، إذا علم أنه ليس أمامه ماء يمكن أن يصل إليه قبل خروج الوقت. إن أخر وتيمم في آخر الوقت وصلى فلا شك أن صلاته ماذا؟ صحيحة، لكن البحث في ماذا؟ في الأفضل، الأفضل في هذه الحالة أن يقدم الصلاة بتيمم. وعلى كل حال، مسألة أن الصلاة بوضوء أفضل من الصلاة بتيمم فيها يعني نظر، الأقرب الله أعلم أن كليهما عبادتان صحيحتان جاريتان على مقتضى الدليل الشرعي، فتفضيل هذه على هذه يحتاج إلى دليل. هذا الذي وجد الماء فتوضأ وصلى، أليس قد عمل بما أمر الله به؟ أجيبه. وذاك الذي ما وجد فتيمم وصلى، أليس عاملا بما أمر الله عز وجل؟ إذن بأي دليل قلتم إن هذا صلاته أفضل من هذا؟ هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. فالذي يبدو والله أعلم أن التقديم والمسارعة والمبادرة أفضل، اللهم إلا إذا صح الاتفاق على مسألة واحدة، وهي من علم وجود الماء نقل الاتفاق، إن صح بأن الأفضل هو التأخير فهذه تكون مستثنات والله أعلم. طيب، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنوبا. يقول: إذا عدم الماء والتراب، لماذا نص على التراب؟ لأنهم يشترطون كما مر معنا في الدرس الماضي في ما يتيمم به ها أن يكون ترابا وله غبار. إذن يقول لك: إن ما وجد ماء وهذا واضح، ولم يجد أيضا ترابا، حبس في غرفة حديدية محكمة مثلا لا ماء ولا تراب، ماذا يصنع؟ يقول المؤلف رحمه الله: أو لم يمكنه استعمالهما. التراب لو استعمله ماذا؟ أثر على بشرته، عنده قروح، ما عنده ماء، أو لا يمكنه استعمال الماء، ولا يمكنه أيضا أن يتيمم بتراب، هذه القروح وأثر فيها التراب، ماذا يصنع؟ يقول المؤلف رحمه الله: صلى الفرض فقط، يصلي بلا وضوء، ويصلي بماذا؟ بلا تيمم. ولكن يقولون يصلي الفرض فقط، وبناء عليه لو صلى النافلة قالوا صلاته غير صحيحة، هذه صلاة غير صحيحة، تقتصر على الفريضة فقط. ليس هذا فقط، قالوا: ويقتصر على مجزئ فقط. بمعنى المجزئ من القراءة في الصلاة الفاتحة فلا يزيد ولا آية واحدة، ولو زاد بطلت الصلاة. المجزئ من التسبيح في الركوع والسجود كم؟ واحدة، لو سبح اثنتين أو ثلاثة بطلت الصلاة. يقتصر أيضا على أدنى حد من الطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والجلسة بين السجدتين، فلو زاد قالوا ماذا؟ بطلت الصلاة. إذن يقتصر على ماذا؟ على الذي يجزئ في الصلاة فحسب. وبالتالي إن زاد بطلت الصلاة وأعاد، نقول له إيش؟ أعد الصلاة، أعد الصلاة. طيب، إذن يقولون هذه حالة ضرورة نقتصر فيها على القدر المجزئ، وليس له أن يزيد عليه. بل يقول إنه إذا كان عادما قال: ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. لا يقرأ من؟ ها؟ الذي لا يستطيع الوضوء، ولا يستطيع أيضا التيمم بالتراب، إما للعدم وإما للعجز عن استعماله. يقول: إن كان جنبا فإنه لا يقرأ في غير الصلاة، الصلاة انتهينا وقلنا إنه يقرأ فيها ماذا؟ إيش؟ الفاتحة فقط. طيب، في خارج الصلاة ممنوع، ما يقرأ شيئا من القرآن، لا يقرأ شيئا من القرآن، لأنه ليس متوضئا، ولأنه ليس متيمما، ولا ضرورة للقراءة، لا ضرورة للقراءة، إذن ليس عنده السبب الذي لأجله ماذا؟ يقرأ. فليس على طهارة غسل بماء، وليس على طهارة تيمم، وبناء عليه فإنه ليس له أن يقرأ. كذلك الحال بالنسبة للحائض وللنفساء، إذا انقطع دمهما وما أمكن الاغتسال ولا أمكن التيمم، كذلك ليس لهما أن يقرأ شيئا من القرآن، إلا في الصلاة، والصلاة يجزئ فيها أو يقتصر فيها على المجزئ فيها وهو الفاتحة. هذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والمسألة فيها أقوال عند أهل العلم. من أهل العلم من قال إنه يعني يصلي بحسب حاله ثم يعيد يقول هما حكمان مختلفان، كونه يصلي في الوقت للأمر بالصلاة، وكونه يعيد لأنه صلى بغير طهارة، متى ما وجد الماء أو أمكنه استعماله أو وجد التراب أو أمكنه استعماله فعليه ماذا؟ أن يعيد. إذن يجب عليه ماذا؟ الأمران، الصلاة والإعادة. ومن أهل العلم من قال إنه لا يصلي فلا صلاة، فضلا عن أن يكون هناك إعادة، إنما عليه أن يقضي عند الإمكان، متى ما وجد الماء أو وجد التراب فإنه يفعل. والأقرب والله تعالى أعلم هو هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله من أنه يصلي بحسب حاله، على أن الصحيح أن كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها فإنه يصح التيمم به، وليس بصحيح أنه يترك التيمم لعدم وجود التراب، بل ما أمكن أن يتيمم على شيء من الصعيد، من حجر، من رمل، من سبخة، من طين، أي شيء أمكنه أن يتيمم به من صعيد صعد على وجه الأرض من أجزائها فإن تيممه صحيح. وبالتالي تصبح هذه الصورة يعني في غاية الندرة. فإن فرضنا أنه ما أمكنه أن يتيمم على شيء البتة في صورة معينة، ما أمكنه أن يتيمم على شيء، نقول صلي بحسب حالك ولا إعادة عليك. فإن من فقد شرطا من شروط الصلاة فإنه يصلي بحسب حاله. لو لم يجد ثوبا، لو لم يمكنه إزالة نجاسة، نقول صلي بحسب حالك، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وصلاته في هذه الحال صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، أما هذا المذكور هنا أنه يقتصر على القدر المجزئ فقط، فلو زاد عليه لبطلت الصلاة، فهذا قول يعوزه الدليل، ولا تأتي الشريعة والله تعالى أعلم بمثل هذا التشديد، أنه لو زاد في الجلسة بين السجدتين على الطمأنينة ثانية أو ثانيتين أو ثلاثة ثوان فإن صلاته بها تبطل. هذا القول فيه نظر. إذا قلنا إنه افتتح صلاته بناء على مقتضى شرعي، إذا كنا نأخذ بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فينبغي أن تكون صلاته ماذا؟ صلاة صحيحة، بالتالي يفعل بها ما يفعل الذي يصلي صلاة صحيحة، فيصليها على وجهها، يسبح التسبيح المجزئ والمسنون، ويقرأ القراءة الواجبة والمسنونة، وهكذا. هذا هو الأقرب، والعلم عند الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.